جئنا اليوم لنعلن موقف كتائب القسام من كل ما يجري على أرض غزة المباركة، لنقول للصهاينة وللعالم بأننا وبرغم هذه الأهوال والمجازر لازلنا متمسكين بأرضنا وحقوق شعبنا ومقاومتنا رغم أنف قادة الاحتلال الجبناء. وقد تمكنت كتائب القسام بفضل الله وقوته ومنذ بداية عملية حجارة السجيل من تنفيذ أكثر من 900 هجمة صاروخية ضد مواقع العدو كجزء من بنك الأهداف للكتائب، وذلك بمعدل يومي يساوي أكثر من 10 أضعاف إبان معركة الفرقان مطلع عام 2009. فكيف له أن يخفي اختفاء الجندي شاول أرون صاحب الرقم 6092065؟ إن هذا الجندي هو أسير لدى كتائب القسام في هذه العملية. ليؤكد من جديد حجم الخسارة والفشل والتخبط الذي بني به العدو في هذه المعركة التي وضع فيها شهيدنا الزواري بصماته مع إخوانه في قيادة المقاومة، وإن الأيام ستحمل المزيد من دلائل هذا الفشل والإخفاقات الكبيرة، وفي ملفات أكبر وأخطر من مجرد طريقة إدارة قيادة العدو للحرب. فاحشدوا ما شئتم من قوات وأجلبوا بخيلكم ورجلكم برًا وبحرًا وجوًا، فقد أعددنا لكم أصنافًا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم، ولن تجدوا منا ضعفًا أو جزعًا أو تراجعًا، وليس لكم منا إلا السيف والنار. نقول اليوم وبشكل واضح، وليسمعه أسرانا وعائلاتهم وليسمعه العدو والصديق على حد سواء، إذا كان أبطال نفق الحرية في جلبوع قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض وأوصلوا رسالتهم لكل العالم، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض، وسيفتح لهم السجانون أبواب الزنازين بأنفسهم، وسيخرجون كما كانوا دوماً مرفوعي الرأس في صفقة جديدة لوفاء الأحرار بإذن الله وعونه. ونقول له إن زمن بيع الوهم للعالم حول أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والمركبة الخارقة والاستخبارات المتفوقة، كل هذا انتهى زمنه بعون الله، وقد كسرناه وحطمناه أمام العالم في غلاف غزة وفي كل فلسطين. فزمن انكسار الصهيونية قد بدأ، ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم، وليرجعوا إلى توراتهم وتلمودهم